بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة الجبر والاختيار، وهي المسألة السادسة في أن فاعلون. قال: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. أقول، أي الشارح العلام الحلي، اختلف العقلاء هنا، يعني في مسألة الجبر والاختيار، فهل الإنسان مجبور في أفعاله لا تأثير لقدرته في صدور الفعل منه أم لا؟ وهل أنه مسير كالريشة في مهب الريح أم مفوض إليه الأمر كله؟ فها هنا قولان متباينان. الأول هو القول بالجبر، وهو أن ليس لقدرة الإنسان أي تأثير في صدور الأفعال منه، فهو مسلوب الحرية والإرادة والاختيار، فهو مجبور في أفعاله. ونسبة الفعل إليه، نسبة الفعل إلى الإنسان، تكون نسبة مجازية، من قبيل أن النار محرقة، فهذه نسبة مجازية. والقول الآخر في مقابله، وهو القول بالتفويض، بمعنى عزل قدرة الله، عزل القدرة الإلهية نهائيا عن أفعال العباد. والحق ما قاله بعض أئمة الدين، كما هي عبارة سعد الدين التفتزاني صاحب المختصر المعاني، ينقلها طبعا عن الإمام الصادق عليه السلام: والحق ما قاله بعض أئمة الدين من أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. فاختلف العقلاء في مسألة الجبر والاختيار. الحق أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه، يعني أن الأفعال صادرة من الإنسان، صادرة عنه حقيقة لا مجازا، أن الأفعال مستندة إلى إرادة الإنسان وإلى اختياره. طبعا بالنسبة للأعمال الاختيارية، ولذا قلنا في المسألة السابقة: وبعض الأفعال مستندة إلينا. ولكن هذا الكلام يحتاج إلى مزيد بيان. بعض الأفعال مستندة إلينا يعني على الرغم من إرادة الله؟ لا، لما ثبت وعرفت من عموم تعلق القدرة الإلهية بكل مقدور، فالقدرة الإلهية متعلقة بكل مقدور. ومن هنا وقع البشر في حيصبيص من هذه الناحية، وهي: هل أن الإنسان مجبور أم أن الإنسان مفوض إليه، بمعنى عزل قدرة الله نهائيا عن الفعل الصادر عن الإنسان. ولذا المفوضة عزلوا الله عن سلطانه وعن تدبيره وعن ربوبيته، والمجبرة نسبوا إليه القبائح والظلمة والمفاسد، وكلا القولين باطل. فإن الحق أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه، بعضهم يقول خلق الأعمال، خالق لأعماله، هذا التعبير خطأ، وإنما الأفعال مستندة إليه، مستندة إلى إرادته، مستندة إلى اختياره، بالنسبة للأعمال والأفعال الاختيارية، فتارة تكون الأفعال صادرة عنه بالاختيار، وتارة أخرى قد يكون مكرها ومضطرا إلى الفعل، وإنما يحاسب على أفعاله الاختيارية. فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه. طبعا الدليل الذي استدل به المصنف رحمه الله محقق الطوسي والحكيم القدوسي هو الضرورة والبداهة والوجدان، حينما قال والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، أفعالنا الاختيارية. بل حتى بالدقة العقلية الفلسفية سيد الطباطبائي في تعليقاته على الأسفار يقول لا يصدر فعل من الإنسان إلا بإرادته واختياره. نعم بالدقة العرفية حينما يوضع على رأسه المسدس ويقال له افعل كذا وإلا تقتل، فمن الناحية العرفية يقال هذا الإنسان مكره، وإلا هو بإمكانه أن يقاوم وأن يقتل. وكذا من يقف بحيث تغوص قدماه لو صح التعبير فلا يستطيع الفرار من الأسد حينما يفاجئه مثلا السبع. فبالدقة العرفية فرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري، والإنسان يحاسب ويكون مسؤول عند ما يقع في دائرة الأفعال الاختيارية. فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه، واختلفوا أي المعتزلة، فقال أبو الحسين البصري من متكلم المعتزلة إن العلم بذلك ضروري. يعني شنو؟ يعني أن العلم بكون العبد فاعلا لأفعال نفسه، وأن الأفعال الصادرة عنه مستندة إلى إرادته، العلم بذلك ضروري بديهي وليس استدلاليا نظريا يحتاج إلى مزيد استدلال وبيان وإقامة حجة وبرهان، بل العلم بذلك أي بكون الأفعال الصادرة عن الإنسان إنما تصدر عنه بإرادته واختياره، هذا العلم ضروري بديهي يكفي فيه شنهم الوجدان. الوجدان أقوى البرهان، الوجدان أنجا كعيانس كحاجت ببيانس. حينما يكون الأمر وجدانيا بالعيان فما الحاجة إلى إقامة الدليل والبرهان، وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله. ولذلك قال والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. وفي نهاية المطاف الشارح العلامة يقول والمصنف التجأ إلى الضرورة إلى البداهة إلى الوجدان، والمصنف التجأ إلى الضرورة ها هنا في مسألة الجبر والاختيار، وقال بكون الإنسان مختارا وليس مجبرا وليس مسيرا كالريشة في مهب الريح. والمصنف التجأ هنا إلى الضرورة، فإن بيان نعلم بالضرورة بالوجدان الفرق بين حركة الحيوان اختيارا، حركة الاختيارية حيوان الذي يشمل شنو طبعا عبالي بالمصطلح المنطقي، فإنا نعلم بالضرورة. ماذا نعلم؟ نعلم الفرق بين الفعل الاختياري الذي يصدر من الإنسان الآن، طالع مثلا من بيتهم إلى الدرس، جاي من المسجد إلى الدرس مثلا، فباختياره وإرادته يصدر الفعل، في صعوده إلى الجبل بملء إرادته، هو الذي قرر واختار ذلك. لكن حينما ينزلق ويسقط من أعلى الجبل ويفلت الأمر من يديه أو من يده، ففعلا يقال هذا بلي لا يصدر عنه باختياره، لأنه يريد ينزلق من الجبل ويتكسر ويدمر. فإنا نعلم بالضرورة الفرق بين حركة الحيوان اختيارا وبين حركة الحجر الهابط. وإن كان يقال له هذا فاعل بالطبع، يعني هبوط الحجر من أعلى إلى أسفل، وبالعكس يقال له حركة قسرية من أسفل إلى أعلى، مر علينا في الفلسفة بداية الحكمة. ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين بالاختيار، يعني من يتحرك ومن يسعى، مثلا يريد أن يسافر، مثلا يريد أن يذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة البقية مثلا عليه السلام، أو إلى زيارة أمير المؤمنين، أو إلى كربلاء، أو إلى خراسان لزيارة الإمام علي بن مسلطة، فباختياره. أما إذا مثلا ما عبر من الحدود ورجعوا، هذا القول يقال أنه خارج عن إرادته، صح لو لا، جواز منتهي مثلا أو شيء آخر من هذا القبيل. ففرق بين الفعل الاختياري وبين الفعل الذي لا يصدر من الإنسان عن إرادة واختيار. فإنا نعلم بالضرورة، إذن هناك دعوة الضرورة والبداهة والوجدان بين حركة الحيوان أو الإنسان اختيارا وبين حركة الحجر الهابط. ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين بالاختيار، أن القدرة اقترنت بالاختيار، وعدم اقتران الفعل أو عدم اقتران القدرة، صحيح، وعدم اقتران القدرة في الفعل الآخر له هبوط الحجر، يعني عدم اقتران الفعل الآخر شنو؟ بالاختيار، وإنما حركة سموها طبيعية أو القسرية، واحد شات الكرة وراحت بعد مثلا. فمن هنا المحقق الطوسي رحمه الله قال: والضرورة قاضية، يعني الوجدان الذي هو أقوى البرهان، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، كالعلم بأن لنا شنو، عبارات طباطبائي في الفلسفة والميزان بداية والنهاية، بأن لنا جوعا وعطشا، هذا شو سموه، سموه علم وجداني، كالعلم. فإن وجود العلم لنا ضروري، أي بالوجدان، كما هي عبارته في نهاية الحكمة لما يريد يتكلم في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، أو العقل والعاقل والمعقول، إن وجود العلم للإنسان في الجملة هذا أمر ضروري بديهي بالوجدان. زين، وإلا لو لم تكن أفعال الإنسان مستندة إلى إرادته، هذا قياس استثنائي، فلا معنى للتكليف، ولكن الإنسان مكلف مسؤول، الإنسان ذلك المسؤول، ذاك الكتاب يقول لك ذأنون، الإنسان ذلك المجهول، نقول ذلك المسؤول، الإنسان ذلك المسؤول. ولا معنى للتكليف إلا أن يكون الإنسان حرا مختارا، لأن التكليف إنما يتم باستناد أفعالنا إلينا. ولكن لوضوح الأمر قد يبدو هذا، يعني يبدو غامضا على الإنسان، قد يغفل عنه يحتاج إلى انتباه وإلى التفات وإلى سلامة حواس وإلى أن لا تكون لديه الشبهة مقابل بديهة حتى يقول عنزة ولو طارت فيكابر ويعاند حتى في البديهيات. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلوا وعلوا ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فأمر بديهي ولكن قد يغفل عنه الإنسان، يحتاج شوي إلى تنبيه. معكم كتاب الإشارات والتنبيهات، تنبيهات هذا ما لابن سينا، إشارات والتنبيهات فقط هو أمر بديهي وليس استدلالي نظري يحتاج إلى إقامة حجة وبرهان ومزيد بيان، ولكن ينبه عليه الإنسان بتنبيه يا غافل اصحى. هذا هو زي ما يقول مثلا ذاك شعر وإذا رأيت جنازة محمولة فاعلم على لا هذا معنى إشارات، هذه سيجنالز يرسل لك إشارات كل يوم. ملك الموت يجي للإنسان 5 مرات يحضر عند الإنسان في أوقات الصلاة الله العالم، 5 مرات لكل إنسان، 5 مرات يجي ملك الموت. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلوضوح الأمر قد يغفل عنه الإنسان، وذلك كالسمكة كالسمكة في البحر المحيط تبحث عن الماء، يعني هي من خلقت وين موجودة عايشة في الماء، فتدور على الماء وين هذا الماء وين هذا الماء، إلى أين يصيدها الصياد، تطلع برا الماء تكتشف أنه أوه صباح الخير طول هالوقت عايشة في الماء. على الله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. طبعا ما انتهى الموضوع، ولهذا العلامة الحلي استدل بالآيات والسمع متأول، آيات اللي استدلوا بها المجبر على الجبر، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، في مقابلها آيات أيضا ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فذبحوها، قصة البقرة من اللي ذبحها؟ بنو إسرائيل. فذبحوها وما كادوا يفعلون، حن هذا الفعل صادر عنهم، نسبة الفعل إليهم مجازية، هذه يعني حدث العاقل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، يعني الله اللي يريد هذا الشيء والله اللي قال هذا الشيء. لو قوم نمرود يذبح أبناءهم فرعون، ها نقول نسبة الفعل إليه مجازا، يعني الله قاعد يذبح بني إسرائيل لو فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، ها طائفة يستضعفهم بس جعل شلون قصة، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني شيعة يعني مو شيعة، جعلهم فرق مشتتين فرقتسل ايه، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم، فرعون اللي قاعد يذبح، الله قاعد يذبح فرعون، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. وأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بل سولت لكم أنفسكم، هل نسبة الفعل مجاز؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، قصة واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لأن بسطت إلي يدك لتقتلني، هاي نسبة مجازية، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله بعدين يتندم. ليش يتندم؟ هذه من الدلائل القرآنية، إن ندم الكفار يوم القيامة في الآية الكريمة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فاعترفوا شنو بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. شنو عبارة المحقق الطوسي؟ والسمع متأول الآية اللي استدلوا بها الآيتين، والله خلقكم وما تعملون، يعني قاعد تسوي أصنام تعبدوها أنتم. ومعارض بمثله الكثرة العددية في الآيات والآيات الناصة والصريحة والواضحة بحيث لا تحتاج إلى تأويل ولفة ودورة، في أن هذا كله دليل على شنو؟ على الاختيار، اعترافهم بذنوبهم يوم القيامة وندمهم على أعمالهم يوم القيامة. وهذه كل الآيات راح تجينا. فإن علماء الإمامية قسموا الآيات الدالة على الاختيار إلى 10 أقسام، منها الآيات الدالة على نسبة الفعل وإضافة الفعل إلى العبد، كقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. حتى الشيطان يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، فاستجبتم لي فلا تلوموني. هذا حتى الشيطان يقول لهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. وكذا هاي الآيات اللي لا سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. انتبه لهذه الآية خطيرها، ما قالوا لم نكن نصلي. ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وقول الإنسان رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ. وكذلك في سورة الأنعام الآيات الدالة على شنو؟ على التهديد، غير سورة الأنعام طبعا، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. والآية 148 من سورة الأنعام، وهي قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. شايف شلون هذا كلام المجبرة؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. إذا كانت نسبة الفعل إلى الله مجاز، يعني الله يتبع الظن والعياذ بالله، لو الإنسان اللي يتبع الظن، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قد واحد يلتبس عليه الموضوع في الآية، يعني لو شاء بالإجبار، هاي اللي مرت علينا في عبارات الطوسي رحمه الله لما قال شنو في المسألة السابقة، قال ولو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة من الكافر، هي خذها قاعدة عامة في الآيات اللي تقول بهالمضمون، ولو شاء فلو شاء لهداكم أجمعين ونحو ذلك من هذه المضامين القرآنية، معناها هذا ولو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة وصدور الطاعة من الكافر مطلقا، يعني حتى بالقوة وبالإكراه وبالإجبار سواء كانت عن اختيار أو عن إجبار لوقعت صحيح، ولكنه سبحانه وتعالى يريد منا الطاعة والإيمان بحسن الاختيار. ولذا السيد الطباطبائي رحمه الله في تفسير الميزان في المجلد 11 الصفحة 120-121 لما يتعرض إلى سورة يونس عليه السلام، تفسير هذه السورة الكريمة يلي هم قصة يونس لها ربط بموضوع البداء نور عليه إن شاء الله، يعني على السريع لأن تفريد درس مختصر العلامة الحلي شي يقول بعد ما استعرض الآيات والروايات والسمع متأول ومعارض بمثله والترجيح معناه، يقول وإنما طول المصنف رحمه الله في هذه المسألة لأنها من المهمات، إذا المحقق الطوسي مطول بها احنا شوية يعني مقدار الذي يسمح به الدرس. سيد الطباطبائي في تفسير الآية ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، في سورة يونس عليه السلام يلي فيها موضوع البداء مهم جدا، وطبعا فيها من الأسرار الإلهية العظيمة يلي واحد عنده إيمان واعتقاد مش أنه لقلقة لسان، وعندي أنا هذا الموضوع للخطباء اللي موجودين عندنا بعض خطباء، بدل ما تحكي عن استجابة الدعاء وفلسفة الدعاء وكيف أن الدعاء يرد البلاء وتلقي محاضرة ساعة ونص فكرية جافة، فقط قصة نبي الله يونس مع قومه، فلولا قرية آمنت شنو؟ كيف أن الدعاء يرد البلاء وقد أبرم إبراما وشبك بأصابعه في الروايات المستفيضة لمجلد السابع من وسائل الشيعة للحر العاملي، أن الحذر لا يرد القدر، روى العامة والخاصة عن أمير المؤمنين إن الحذر لا يرد القدر وإن الدعاء يرد القدر، إذا عندك عقيدة بمعنى الدعاء وحقيقة الدعاء. فقوم يونس أظلهم العذاب، نزل عليهم العذاب يعني إلى اللحظة الأخيرة، باقي بعد خطوة وصير النقطة الحرجة للدالة اللي يتغير عندها شنو ينقلب الأرض عليها وسافلها، فقط يعني لمسة الأخيرة. فلما تضرعوا وآمنوا كشف عنهم الضر والبلاء ورفع عنهم العذاب، وفي هذا موضوع البداء مر عليه سريعا لأنه فلسفة روايات البداء أن لا يكون الإنسان قنوط ويائس من رحمة الله، لأن خلاص يقول جف القلم بما في اللوح بعد على ما ندعوه. فوردت هذه الروايات مولانا التي تتكلم لو علم الناس ما في البداء من الفضل والأجر والثواب، هالمضامين اللي روايات في الكافي، لما فتروا عن القول به، ما عبد الله بشيء مثل بداء، إن الله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، عرف شلون؟ يعني هذه من الأدلة القرآنية القطعية على أنه شنو يمكن أن يتغير المصير، لأن هناك مراتب العلم الإلهي، عالم اللوح، لوح القدر محو الإثبات، وعالم المثال لوح القدري بالفرق لا بالجمع نقش الصوري، وهو كتاب المحو والإثبات، ومنه عنوان البداء آتي، يقول المحقق الأصفهاني تحبة الحكيم. وهناك اللوح المحفوظ، وعنده أم الكتاب، راجعوا تفسير البيان، البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي، تعرض لموضوع البداء ومراتب العلم، قضاء المحتوم الذي لا يرد ولا يرد ولا يغير ولا يتبدل، العلم المكنون المخزون، ثم ما أطلع عليه أنبياء ملائكته ورسله، فنحن نعلم عن الأئمة عليهم السلام رواة في الكافي، وهذا يقع على سبيل شنهم الحزم، لأن الله لا يكذب أنبياءه ورسله إذا لم يعني غير معلق بعد بالمشيئة أو بالبداء. والقسم الثالث الذي قد يقع فيه البداء، إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وقصة نبي الله يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نقدر عليه رزقه، فإن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، يعني في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين، شوف فلسفة الدعاء، للبث في بطنه. أي بعد تراجع تفسير الميزان، يعني فأيقن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لازم تشتغل على روحك شوية. هني الظن هنا ليس بمعنى الظن راجح، يعني اعتقاد الراجح، بل بمعنى اليقين هنا، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، بمعنى اليقين يستعمل معنى اللغوي، مش الاصطلاحات اللي في المنطق. وهاي رجع للآية، بس لحظات انطينا، هي في سورة يونس مولانا، قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. هذا مثل ابن ملجم المرادي يوم قل للإمام بئس الإمام كنت لك، قال أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. هذا عقيدة الجبر، حقت كلمة العذاب، كذلك شنو اللي في آيات قرآنية عديدة، في سورة مثلا الأعراف، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني شنو فمن تبع هداي ذلك فلا خوف عليهم بهالمضمون، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون إلى غير ذلك. هذه سورة يونس، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذه مثل الآية اللي مرت عم شوف، لو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لم يشاء، يعني شنو ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لو أراد ذلك إرادة حتم بحيث يسلب من الإنسان الاختيار لوقع الفعل لا محالة، لكنه سبحانه لم يشأ ذلك، يقول السيد طباطبائي رحمه الله في تفسير الميزان، فلم يؤمن جميعهم ولا يؤمن، فالمشيئة في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لو شاء مشيئة حتما ولكنه لم يشأ ذلك. فجي الآية الكريمة بعد ذلك، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فلذا فالمشيئة في ذلك إلى الله سبحانه، ولكنه لم يشأ ذلك، فيخاطب النبي، فلا ينبغي لك أن تطمع فيه ولا أن تجتهد لذلك، لأنك لا تقدر على إكراههم وإجبارهم على الإيمان. ثم قال السيد الطباطبائي رحمه الله، والإيمان الذي نريده، معنى الآيات، والإيمان الذي نريده منهم هو ما كان عن حسن الاختيار، لا ما كان عن إكراه وإجبار، ولا ما له معنى التكليف. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذا لم يبقى شنو لك إلا، لم يبقى لك أن تكره الناس وتجبرهم على الإيمان، وأنا أنكر عليك ذلك، يعني فسر الآية الكريمة، فلا أنت تقدر على ذلك، شاهد، ولا أنا أقبل الإيمان الذي هذا نعته وهذه صفته، يعني إيمان أن يكون عن إجبار وأن يكون عن شنه اضطرار، لا عن إرادة حرة وعن اختيار. فهذا معنى ولو شاء ربك، آيات قرآنية كثيرة بهذا المضمون، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لو أراد إرادة حتما من كل إنسان أن يؤمن بحيث يسلب منه الاختيار، تسلب منه الحرية والإرادة، لوقع الفعل لا محالة. لكن هذا شنه مناف للحكمة الإلهية وللابتلاء والامتحان، وإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا هم تراجعوا مولانا، أنا جايب يا قصص الأنبياء، سيد نعمة الله الجزائري، راجعوا هاي البداء في قصة نبي الله يونس عليه السلام، أنه أخبر قومه بعد أن كفروا وجحدوا وتمردوا، وأنبأهم بنزول العذاب، وفعلا أظلهم العذاب لحظات يعني، وتخسف بهم الأرض في نينوى بالعراق، فبل بالموصل هم في الروايات موجود هذا المعنى. فجاءه ذاك العالم، عالم البلد، وتكلم معه وإشار عليه، وكان عابد، العابد قال لي خلصنا منهم يا نبي الله، عابد حق صلاة عبادة، هذا العالم حكيم، أنه ألا ترحم حال الأطفال والرضع وكذا، لعل الله ولا. بعدين هذا العالم صارت المحاورة والمحادثة بين الثلاثة، فالعالم يقول للعابد شيء والعابد رد عليه، يبغى صلاة عبادة على قد حاله يعني، خلصنا منهم فكنا. فأنبأ قومه ونزل عليه الوحي، طبعا جاهم الخبر، هذا موجود النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين مؤلفي السيد نعمة الله الجزائري، يعني عدة روايات ينقل أنه أخبر قومه بنزول العذاب، هذا في قصة يونس ابن متى، راجحة هي عدة صفحات، بس أنا أختصر لك أخذ لك الشاهد منها. وأخبرهم أن الله أوحى إليه أن ينزل العذاب، أو أنه ينزل العذاب عليكم في شوال في وسط الشهر بعد طلوع الشمس. يردوا عليه قوله وكذبوا وأخرجوا من قريتهم إخراجا عنيفا. إلى أن بعدين جاء شهر شوال، جاءهم ذاك العالم، لعله اسمه روبيل هنا في الرواية مو مهم، وحذرهم وأنذرهم أن الله أوحى إلى نبيه يونس أنا أقول لهم جون، جون هذا جون يونس، جوزيف، يوسف، أن العذاب ينزل عليكم في شوال في وسط الشهر يوم الأربعاء، يوم نحس. هذا في الروايات، في روايات معتبر أنه يوم نحس، ترى ناس يقولوا رواية ضعيفة، لا أكو روايتين، أنا شايف روايات معتبرة أنه يوم نحس مستمر، يوم الأربعاء بعد طلوع الشمس، ولن يخلف الله وعده ورسوله، فانظروا ما أنتم صانعون. الآن جماعة طبعا العالم ما طلع من البلد، بقى في نفس البلد في نينوى، يجوا نريد منك مشورة، أشر علينا برأيك. فقال لهم روبيل: فإني أرى لكم وأشير عليكم أن تنظروا إذا طلع الفجر يوم الأربعاء في وسط الشهر، أن تعزلوا الأطفال عن الأمهات في أسفل الجبل في طريق الأودية، وتخلوا النساء بجانب والرضع بجانب، قصة طويلة عريضة. قال: فإذا رأيتم ريحا صفراء أقبلت من المشرق فعجوا، كبير منكم والصغير، أو الكبير منكم والصغير يعني بالبكاء والدعاء، بالصراخ والبكاء والتضرع إلى الله والتوبة إليه، وارفعوا رؤوسكم إلى السماء وقولوا: ربنا ظلمنا أنفسنا وكذبنا نبينا وتبنا إليك من ذنوبنا، وإن لم تغفر لنا ولم ترحمنا لنكونن من الخاسرين المعذبين، فاقبل توبتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معترفا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك، اللهم فاقبل عذري. فلما طلع الفجر يوم الأربعاء، بعد ما يحتاج واضح طبعا، يقول في الروايات: فضجوا إلى الله ضجة واحدة، استعبير فضجوا إلى الله ضجة واحدة. قال أبو جعفر عليه السلام: وهي الجبال التي بناحية الموصل اليوم، فصارت حديدا إلى يوم القيامة. لما أنزالت الشمس وفتحت أبواب السماء، لأن شوف لاحظ أنا ورد روايات استحباب الدعاء وقت الزوال عند أذان الظهر. فلما أنزالت الشمس وفتحت أبواب السماء وسكن غضب الرب، فاستجاب دعاهم وقبل توبتهم، وأوحى إلى إسرافيل أن يهبط إلى قوم يونس، فإنهم قد عجوا إلي بالبكاء والتضرع وتابوا، فرحمتهم وأنا التواب الرحيم، وقد كان عبدي يونس سألني نزول العذاب، حط عليها خطة هذه، نزول العذاب على قومه، وقد أنزلته عليهم وأنا أحق من وفى بعهدي، ولم يكن اشترط يونس حين سألني أن أنزل عليهم العذاب للبدع، أنا أخبرت ينزل العذاب، نزل العذاب، أظلهم العذاب، ولكنه لم يشترط يونس حين سألني أن أنزل عليهم العذاب أن أهلكهم، فتهبط إليهم فاصرف عنهم ما قد نزل بهم من عذابي. فلهذا هو ذهب مغاضبا، يعني زي الشيخ عشائر بالعراق، تفشل إياهم ما عنده وجه، طلع خرج، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يطلع كذاب في عيونهم بعد خلاص، زي يقولوا صار وجهه زي حبة البن، قام العراق وعشائر وهاي. فلهذا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فالتقمه الحوت وهو مليم إلى آخره، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. وأكو روايات، واحد يقول لك شنو هالحكي هذا كذب، أنه عرضت هذه الولاية على يونس، أنه ولاية أمير عرضت على السماوات والأرض، موجودة هذا في الميزان، فأنكرها من أنكرها وآمن بها من آمن، فهذا يونس عرضت عليه ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، بهذا المعنى أنكرها، يعني ممكن أن الإنسان يصل إلى كمال الانقطاع، واللي عبر عنه السيد طباطبا المراد به الولاية الكلية الإلهية، إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، لتصل إلى معدن العظمة بهذا المعنى. فلذا الله سبحانه وتعالى أدب نبيه يونس أن ابتلاه وشنه قذف به في بطن الحوت حتى يلتجئ إلى الله وينقطع إلى الله الانقطاع الكامل التام، بحيث تصبح إرادته فانية في إرادة الله، مشيئته فانية في مشيئة الله، وأن يتولاه الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فحصلت له هذه الولاية الإلهية والعناية الإلهية، وهذا معنى أنه بعدين هو شنه آمن بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. والرواية في البحار عن البصائر بإسناده عن حب العرني قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، أقر بها من أقر، إلى آخره، بمعنى كمال الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. لأي علة صرف الله العذاب عن قوم يونس وقد أضلهم؟ هذا في علل الشرائع بإسناده عن أبي بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ولم يفعل ذلك بغيره من الأمم؟ فقال عليه السلام: لأنه كان في علم الله الذي يكون منه البداء المخزون المكنون، أنه كان في علم الله أنه سيصرفه عنهم لتوبتهم، وإنما ترك إخبار يونس بذلك لأنه أراد أن يفرغه لعبادته، أن يفرغه لعبادته في بطن الحوت، فيستوجب بذلك ثوابه وكرامته. قال السيد الطباطبائي رحمه الله تعليقا على ذلك: المراد به هذا كمال الانقطاع والتفرغ للعبادة، المراد به الولاية الكلية الإلهية التي هو عليه السلام أمير المؤمنين أول من فتح بابها من هذه الأمة. فهذه روايات البداء مولانا وروايات الدعاء: إن الدعاء يرد القضاء، إن الدعاء يرد البلاء، وقد أبرم إبراما، جاءت للرد على عقيدة المجبرة وعلى عقيدة اليهود الذين قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولهذا العلامة الشارح رحمه الله يقول: وإنما طول المصنف في هذا المقام في هذه المسألة مسألة الجب والاختيار. ليش؟ لأنها من المهمات، من المسائل المهمة جدا. بس تعليقة أخيرة عن هذا الموضوع: في كفاية الأصول للمحقق الخراساني يتكلم عن البداء، راجعوا إذا عندكم كفاية الأصول للمحقق الخراساني عن الفرق بين لوح المحو والإثبات، يمحو الله ما شاء ويثبت، وبين شنو اللوح المحفوظ. إذا تنطيني بس مقدار ما نطولها دقيقتين. يقول: وأما البداء في التكوينيات فهو مما دل عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى، ومجمله أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيئته بإظهار ثبوت ما يمحوه لحكمة داعية إلى إظهاره، قصة يونس الآن، ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر بإظهار ثبوت ما يمحوه، مع علمه الأزلي بأنه يمحوه، أو مع علم النبي بأنه يمحوه يطلع النبي، أو مع عدم علمه به مثل يونس ما كان يعلم، لما أشير إليه من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه، وإنما يخبر به لأنه حال الوحي أو الإلهام لارتقاء نفسه الزكية النبي أو الولي واتصاله بعالم لوح المحو والإثبات اطلع على ثبوته، بس ما اطلع على أنه إلا إذا تابوا أنابوا، ولم يطلع على كونه معلقا على أمر غير واقع إلا قوم يونس لما شنه آمنوا، أو عدم الموانع مثل قصة ذاك الشاب، تروى هذه في حياة نبي الله عيسى المسيح، هذه ليلة العرس ما كذا لعله تصدق، أو عدم الموانع. قال الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت الآية. نعم، من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية وهو أم الكتاب، لأن تكملت الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب تنكشف عنده الواقعيات على ما هي عليه، كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء يعني أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. كان عارفا بالكائنات كما كانت وكما تكون، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها لا تجل في صفات أحمد فكرا فهي الصورة التي لن تراها. قال الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله: والضرورة يعني وجدان والبداهة، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.